السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. تقريبا 10% من الناس عندهم عمى ألوان. في إنجلترا الإحصائية بتقول 8%، مفيش في مصر إحصائية، لكن عموما عدد قليل ونسبة قليلة هم اللي عندهم عمى ألوان. واللي عندهم عمى ألوان الحقيقة ما بيكتشفوش الحكاية دي، وبيعيشوا حياة طبيعية تماما، إلا في حالات قليلة لما يكون الواحد منهم رسام أو مهندس ديكور أو مصور سينمائي أو مصمم أزياء أو بيتقدم لوظيفة طيار أو وظيفة كاميرامان في التلفزيون، فبيعملوا له اختبار ألوان وبيكتشف لأول مرة إنه عنده عمى ألوان. توماس يانج سنة 1801 هو أول واحد اكتشف إن في العين أعضاء متخصصة لرؤية الألوان، وبالذات ثلاث أنواع من الأعضاء بتشوف الثلاث ألوان الأساسية. بعد كده بأكثر من 100 سنة إحنا ابتدينا نكتشف فعلا إن في الشبكية أعضاء متخصصة اللي هي بنسميها الأجسام الأسطوانية، دي بتشوف الأبيض والأسود، وبعدين الأجسام المخروطية دي بتشوف الألوان الأساسية، وفيها ثلاث أنواع من الأجسام المخروطية بتشوف الأحمر والأزرق والأخضر اللي هي الألوان الأساسية. واللي بيبقى عنده عمى ألوان بتكون السبب هو نقص في هذه الأجسام المخروطية الخاصة بلون معين أو أكثر من لون. نيوتن سنة 1704 أول واحد لفت نظرنا إلى أن النور الأبيض مؤلف من 7 ألوان، وأن ممكن ينحل من المنشور الزجاجي إلى ألوان الطيف 7. وكتب في كتابه أوبتكس إن بنشوف اللون وبنحكم على اللون بناء على الضوء المنعكس الراجع من الجسم إلى العين. لكن إدوين لاند ده مخترع كبير، اخترع البولارويد كاميرا سنة 1945 وعمل فرقعة كبيرة قوي، والناس بقت تتكلم عن الصورة اللي بتطلع فورا من غير تحميض. إدوين لاند أثبت إن كلام نيوتن خطأ، وإن حكمنا على اللون ما بيكونش مؤسس على الضوء المنعكس والراجع للعين. لا، لسبب بسيط، وهو إن العين ما بتشوفش مساحة معزولة أبدا، هي بتشوف مساحة لون في وسط عدة مساحات ألوان. واللي بيحصل بالظبط إن العين بتحكم على اللون بناء على عملية حسابات بتحصل في المخ، عملية حسابات كمبيوترية بتحسب نسبية الإضاءات في كل المساحات، وبناء عليه بتحكم على اللون. اللي يدل على كده حاجات كتير. أولا مثلا لوحة الشطرنج اللي هي مربعات أسود وأبيض، بنلاحظ إن إحنا لو زودنا سواد المربعات بنلاحظ إن المربعات البيضة تزداد بياضا مع إن هي ما لمسناهاش، يعني مجرد نسبية، كونتراست بيسموه، كل ما يزيد الأسود يوم الأبيض اللي جنبه يزداد بياضا. دي حاجة بنعرفها في الكونتراست في التلفزيون، لما نزود الكونتراست يعني نخلي الأسود أسود شديد تكون النتيجة الأبيض يبيض أكتر. فمعناها إن حكمنا على المساحة حكم نسبي. الحاجة التانية إن الألوان بتختلف ما بين الصبح والظهر والعصر والمغرب، لكن احنا بنشوفها مش مختلفة، بنشوفها واحدة. الألوان في عينينا ما بتختلفش صبح عن ظهر عن عصر، مع ان شدة الإضاءة اختلفت ونوعيات الإضاءة ونسبها اختلفت. طيب ايه السر؟ ان احنا بيبقى عندنا ظاهرة اللي بيسموها في علم الضوء color constancy او ثبات الوان، بحيث ان الالوان تظل هي هي، الاحمر احمر والازرق ازرق والاخضر اخضر، رغم تغير شدة الاضاءة ما بين صبح ظهر عصر مغرب. السبب ان في الواقع العين ما بتحكمش بناء على الضوء الراجع للعين، وإلا كان اختلفت، لأن الضوء بيختلف شدته، لكن هي بتحكم بناء على حسابات نسبية الإضاءة في المساحات كلها. ولأن هذه النسب اللي هي بيسموها نسبية الإضاءة بين المساحات ما بتختلفش، ليه بقى؟ لأن لما الضوء يشتد هيشتد على جميع المساحات فتظل النسبة واحدة، لما يخفت هيخفت على جميع المساحات فتظل النسبة واحدة. وبناء عليه، لأن المخ بيحكم على اللون من خلال قياسات بيعملها النسبية الإضاءات في المساحات كلها، بيقول إن اللون الأحمر بيتنو أحمر رغم اختلاف النور ما بين صبح ظهر عصر مغرب. وأيضا دليل تاني، ان احنا لما بنطلع من مشهد داخلي جوه اوضه مثلا ونطلع لمنظر خارجي في الشارع او في الغيط، ما بتختلفش الالوان، هي برضه الاحمر احمر والازرق ازرق والاخضر اخضر، هو زي ما هو. بينما اللي بيكون بيصور سينما ومعاه كاميرا وبيصور منظر داخلي ويروح طالع لمنظر خارجي، الكاميرا بتقول ايه؟ بتقول ان اللون الخارجي كله بيبقى ازرق خالص، يغرق في الازرقات نتيجة الضوء المنتشر الازرق بتاع الخلا، لدرجة ان لازم المصور السينمائي اول ما يطلع من مشهد داخلي لمشهد خارجي يروح حاطط فلتر عشان يصحح الخطأ ده. احنا ما بنقعش في الخطأ ده، ما بنحتاجش الفلتر، إنما بنطلع من المشهد الداخلي إلى الخارجي ونشوف إن ما حصلش أي تغير في الألوان، لسبب إن اللي بيعمل التصحيح هي الحسابات الكمبيوترية اللي جوه المخ. المخ هو اللي بيحط الفلتر على طول، بيحطه إزاي؟ بالحسابات اللي حكينا عنها. في الواقع المخ بيعمل حاجات أكبر وأخطر. يعني هو إدوين لاند لفت نظرنا أنه هو بيتدخل في حكاية الحكم على اللون من خلال الحسابات الكمبيوترية دي، لكن ده المخ في الحقيقة بيتدخل في حاجات كتيرة قوي. وكمثال، المركز البصري اللي بيحكم على المشهد اللي قدامنا ويترجمه، المركز البصري مش كل خلية فيه هتشوف لون. يعني وظيفة إدراك الألوان ليست وظيفة سايحة في كل خلايا المركز البصري أبدا، ده بالعكس فيه تخصصات، شوية خلايا تقوم بالحسابات بتاعت نسبة الإضاءات دي اللي قلنا عليها الحسابات الكمبيوترية دي، دي اسمها double opponent cells، خلايا معينة، وبعدين تدي النتائج بتاعتها تسلمها لمركز تاني، مجموعة خلايا تانية تاخد الحسابات دي ومن خلالها تحكم على اللون وتقول اللون ده كذا، وبعدين الخلايا دي توصل لمجموعة تانية شغلتها مختلفة خالص، انها تدرك الحركة، وبعدين مجموعة خلايا تانية تدرك الفورم، ومجموعة خلايا تانية تدرك البعد او العمق، القرب والبعد بتاع الشيء. وبعدين اللي يحصل، المخ من هذه المدركات المختلفة بيركب المشهد اللي بنشوفه. الحاجات دي بتحصل في واحد على مش عارف مليون من الثانية، لكن في النهاية المشهد اللي بنشوفه بالدنيا مشهد جديد متركب، المخ ركبه، خد مفردات عبارة عن الألوان، الحركة، الفورم، البعد، وركب المشهد اللي احنا بنشوفه. معنى كده ايه؟ المعنى كده خطير جدا. معنى كده المشهد اللي بنشوفه ممكن يبقى مختلف عن الأصل. ليه؟ لأن المخ مركبه من جديد، خد مفردات وأعاد تركيبها. المعنى ده خطير جدا. ازاي بقى ان احنا بنشوف حاجة ممكن تكون مختلفة عن الأصل؟ أقول لك طيب ما هو الدنيا فيها جن وعفاريت وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، وفيها تحت حمراء، أشعة تحت حمراء وأشعة فوق بنفسجية وأشعة إكس وأشعة جاما وأشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة كونية ورادار ولاسلكي، وفيها كل المولد الكبير ده وألتراسونيك كمان. هل بنشوف الحاجات دي؟ ما بنشوفش. ده احنا اللي بنشوفه من الدنيا زي اكننا باصين من خرم باب، مساحه شبر في شبر من مسرح كبير جدا كله بالنسبه لنا الغاز واحاجه. وفي حلقه قبل كده قلنا ان الدنيا فيها 16 بعد، ما بنشوفش منهم الا 3 ابعاد بس، ونركب عليهم 3 الوان اساسيه ونحكم على اللي بنشوفه، والباقي مش شايفينه، ما احناش شايفينه. فدي مش جديده ابدا الملحوظة دي، ولكنها خطيرة. ان احنا ما بنشوفش من الدنيا الا القدر اللي ربنا رايده لنا ان احنا نشوفه. يعني ايه؟ يعني ربنا مهيئنا بعدة مخصوصة بحيث نشوف من الدنيا بالقدر اللي هو عاوز، مش اللي احنا عاوزين. احنا عاوزين نشوف كل حاجة، عاوزين نشوف جن وملائك والعفريت ونتفرج بقى على العجب ده كله، ونشوف الالتراسونيك والمش عارف، ما بنشوفش دي كلها، بنستنتجها بس. لكن ما بنشوفش الا اللي ربنا قدر لنا ان احنا نشوفه، واللي ربنا هيئ الاجهزه انها تدركه. وفي العاده بيبقى جزء ضئيل جدا، واحد على الف من الواقع اللي احنا عايشين فيه، كما لو كان احنا ربنا بيبصصنا من خرم باب وبنشوف مساحه شبر على شبر من واقع مهول ملوش اخر. ونشوف الفيلم العجيب. الولد هنا لقى التلفزيون ابيض واسود، فما هوش متحمس، فهيلجأ للريموت كنترول في ايده علشان شوفوا لما دخل اللون، شوفوا بقى المنظر مبهج. اللون بيدي بهجة ويدي إسعاد ويدي راحة للعين ويدي قدرة أكبر على التعرف. وده السر، إن ربنا دخل اللون ودخل إدراك اللون، وظهر عملية إدراك اللون في الحيوانات الراقية. الثدييات كلها بتدرك الألوان، والزواحف تدرك الألوان، والطيور تدرك الألوان. والسر إن اللون يخلي في سهولة وسرعة في التعرف. الحيوان يتعرف على الجسم لما الجسم يبقى ملون، فيبقى باين وبارز وفي كونتراست بينه وبين البيئة. فالحقيقة الحكاية دي لها وظيفة. والألوان دي أسرار. يعني مثلا حكاية الظلال، الإضاءة الحمراء بتدي ظل أسود، لو أضفنا إضاءة بيضاء الظل هيبقى أخضر. الله، طب اللون الأخضر جه منين؟ اللون الأخضر جه منين؟ طب نحط كده نور أصفر جه لون أزرق، طب اللون الأزرق جه منين؟ كل دي ألغاز في حكاية الألوان. نيوتن ابتدى يحل اللغز ده بأن قال لنا يا جماعة ما تستعجبوش، ده اللون الأبيض فيه 7 ألوان جواه، وممكن هذه الألوان السبعة تتفرز بطريقة المنشور الزجاجي فينحل اللون إلى 7 ألوان. وفي كتابه الشهير أوبتكس قال إن احنا بنشوف اللون ونحكم على اللون بناء على الضوء الراجع من الجسم إلى العين. حكاية الألوان السبعة هم في الأصل ثلاث ألوان أساسية. من أخلاط الألوان الأساسية الثلاثة بتيجي جميع الألوان. يعني آدي الثلاث ألوان ادتنا كل البلدة بتاع الألوان، فإذا في ثلاث ألوان أساسية. هما الأصل. ومن التواليف بينهم جه توماس يانج سنة 1801 أول واحد اكتشف إن في العين أعضاء متخصصة بتشوف الثلاث ألوان، وبالتالي في ثلاث أنواع من الأعضاء. بعد كده احنا بالتشريح شفنا زي ما احنا شايفين دلوقتي دي الشبكية اللي تحت دي الأعضاء الأسطوانية دي هي دي اللي بتشوف الأبيض والأسود بيسموها رودز، واللي فوق هي الأجسام المخروطية واللي بتشوف الألوان بيسموها كونز، رودز أند كونز. قدرنا دلوقتي نعمل تجارب بالفعل على الرودز أند كونز، فهنا هناخد مخروط من المخاريط دي ونختبر حساسيته للون ونشوف بيمتص ألوان إيه. حاطين دلوقتي فعلا مخروط من شبكية بني آدم تحت الميكروسكوب، وهنشوف امتصاصه للألوان ونعمل كيرف ونشوف. ده اللون الأحمر، هنكتشف إن المخروط ده بياخد أقصى امتصاص للون الأحمر وهو متخصص في إدراك اللون الأحمر. هنشوف مخروط تاني اهو اللي قدامنا ده، هنمرر عليه حزم اللون ونشوف الحزمة اللي بتدي اقصى امتصاص. المخروط ده ثبت انه هو بيشوف الاخضر لانه بيمتص الاخضر على اقصى درجة امتصاص، فيبقى ده المخروط المتخصص في الاخضر. مخروط تالت شفنا برضو انه هو ده متخصص في الأزرق، وفي الواقع أغلب المخاريط في اللي موجودة في الشبكية أحمر وأخضر والأزرق قليل، عدد قليل. اللي عندهم عمى ألوان بيبقى عندهم نقص في أحد المخاريط. صاحبنا ده عنده عمى ألوان لكن ما يعرفش، هو حس عايش حياة طبيعية خالص مش شايف إنه نقصه أي حاجة، لكن هو رايح النهاردة عشان يقدم في وظيفة كاميرامان في التلفزيون، فلما راح قالوا له لازم تعمل اختبار ألوان. فالدكتور بيقدم له رسومات كده ويقول له انت شايف ايه، دي الطريقة اللي بيعرفوا بيها عنده عمى ألوان أو ما عندوش. فهيقول له بص للخريطة اللي قدامك دي، أنت شايف رقم؟ قال له أنا مش شايف. هو رقم 5 واضح يعني. طب ودي في رقم 6 شايف رقم؟ قال له لا أنا مش شايف. قال له بص كويس، قال له مش شايف، شوف رقم 6 واضح والأحمر. قال له طب نشوف دي بقى، ايه رأيك بص تاني في واقرا الرقم اللي انت شايفه اهو 42. فقال له انا مش شايف الا 4 بس، مش شايف 2 شايف 4، معناها العيب في المخروط بتاع الاحمر، عنده نقص في المخاريط الحمراء ما بيشوفش الاحمر. الحكاية دي برضو بتبان لما الواحد يكون في باريس أو لندن أو بلد كبيرة وبيشوف خريطة مترو الأنفاق، لأن خريطة مترو الأنفاق بيبقى ملونة، فهيشوف الأحمر ده أسود. شوفوا هيشوفوه أسود إزاي، وبالذلك يتلخبط ما بين اللاينز بينها وبين بعضها. هنا الخط الأحمر ده هيشوفه أسود، وبذلك هيتلخبط بينه وبين الخط الأسود اللي على اليمين، اللي هو السنترال لاين والنوردر لاين هيتلخبط، فممكن يقطع التذكرة غلط. إذا كان عنده عيب في اللون الأزرق هيشوف، مش هيشوف الأزرق، هيشوفه رمادي وهكذا. فتكون النتيجة إنه يدي قرار خطأ بالنسبة للتذكرة اللي هيقطعها. هنعمل معاكم تجربة، بصوا للمشهد وركزوا في النقطة اللي في النص دي، بصوا بحلقوا قوي وركزوا في النقطة دي، وبعد كده هنشيل المشهد وتقولوا لنا شفتوا ايه. بصوا ركزوا ركزوا ركزوا في النقطة اللي في الوسط، ركزوا بحلقوا قوي بحلقوا قوي، وبعدين هنشيل. شوفوا ازاي، انتوا شايفين دلوقتي الصليب بأحمر، صليب الأخضر شايفينه صليب احمر، ومع انه ما فيش حاجه احنا شلنا الصوره، ومع كده انتوا شايفين صوره وهميه. ايه السبب؟ السبب ان المخروط اللي بيشوف الاخضر اصابه الاجهاد من كتر ما بحلق فتعب فبطل، وبالتالي مين اللي خد بداله؟ المخروط الاحمر. فالمخروط الاحمر ادى الصوره الوهميه اللي هي الصليب الاحمر دي اللي شايفينها دي. فديا تورينا ازاي ممكن الذهن يخلق صوره مش موجوده، وده السر بتاعك ان فجاه يطلع لون احمر مع اننا ما رميناش لون احمر. ده الالوان اللي شايفينها والضوء والظل البني دي، كل دي من خلق المخ. المخ خلق حاجه، المخ بيركب، المخ ممكن يركب مشهد مش موجود في الاصل. دي الحكاية اللي قلنا عليها، ان واحنا جوه في اي مشهد داخلي والسينما تكون بتصور فبتورينا الالوان كده طبيعية، فاذا طلعنا برا الكاميرا السينمائية هتوري المشهد غرقان في الازرق. شوفوا المشهد غرقان في الازرق ازاي، دي كاميرا السينما، فما فيش حل غير ان الكاميرا مان في السينما يحط فلتر، وده كله عارفينه الجماعة مصورين السينما، لما يطلعوا من مشهد داخلي المشهد خارجي لازم يصححهم الديفو بتاع اللون عن طريق فلتر. شوف الازرق مال الصورة ازاي، دي خطأ في الكاميرا السينمائية. شوفوا بقى الراجل هيصلحه ازاي، شوفوا هيحط بقى الفلتر، يروح مركب الفلتر ده، وساعة ما يركب الفلتر يحصل تصحيح للايه؟ للخطأ. احنا بقى لما بنطلع من مشهد داخلي لمشهد خارجي ما بيحصل لناش الحكاية دي، دليل على ان المخ هو اللي بيصحح، هو اللي بيفلتر. الفيلم السينمائي الالوان بيبقى في الواقع عليه طلاء من ثلاث مواد حساسة للثلاث الوان الاساسية، وبالتالي هو في حقيقة الأمر أكنه بياخد ثلاث صور، كل طبقة لون تاخد اللون المناظر بتاعها، فأكنه بياخد ثلاث صور في الثلاث ألوان الأساسية، وبعدين بيتعمل ما يسمى بالمكساج عشان يدي الصورة النهائية اللي احنا الصورة الحقيقية اللي احنا بنشوفها الآخر. احنا بقى لما بنطلع من المشهد الداخلي للمشهد الخارجي ما بنشوفش الزرقان ده، ما بيحصل لناش الازرقاق بتاع المنظر. ليه؟ لان المخ بيتدخل ويصحح ويفلتر من غير فلتر. يصحح بايه؟ بالحكاية الحسابات اللي قلنا عليها، لانه لما المخ بيحكم على لون فبناء على حسابات يعملها في الالوان. صاحبنا اللي اكتشف الحكايه دي كان ادوين لاند، اللي اخترع الكاميرا البولارويد سنه 1945، وعمله الليله كبيره، وقالوا دلوقتي احنا نقدر نصور الصوره ومن غير تحميض تروح طالعه في نفس اللحظه دي، الكاميرا البولارويد. إدوين لاند ده باحث شهير واخد دكتوراه ودلوقتي من أهم الناس العمد في مسألة الألوان، وهو ده اللي انتوا شايفينه، وبيعمل بقاله 30 سنة بيعمل دراسات على الألوان وإزاي المخ بيحكم على اللون. نيوتن قال إن المخ بيحكم على اللون بناء على الضوء الراجع من المساحة للعين. إدوين لاند بيقول الكلام ده غير صحيح، وأنا حسبت لكم الحكاية دي. فهو هيعمل يلقط الصورة بتاع الفواكه دي بفيلم أبيض واسود، بس مرة بفلتر أحمر ومرة بفلتر أخضر، لكن الفيلم أبيض واسود، وبالتالي هتطلع الصورة أبيض واسود، لكن هيطلع صورتين، مرة فلتر أحمر ومرة فلتر أخضر. احنا قلنا ان الفيلم ابيض واسود، فمش هيطلع لا خضار ولا هيطلع حمار. بعد كده هيركب الصورتين على بعض، الفيلمين اللي طلعوا على بعض، فيطلع صوره بالشكل ده. وبعدين يقول لك طب هات بقى دلوقتي فيلم او فلتر احمر كده وبص من خلاله، مجرد فلتر احمر. أو هو ركب المشهدين دلوقتي على بعض، وبعد كده قال لك دلوقتي حنا ايه، هجيب لك سلايد احمر فاضي خالص، يعني فلتر احمر، ونبص من خلال هذا الفلتر الاحمر للمشهد اللي قدامنا ده ونشوف هيحصل ايه. ادي الفلتر الاحمر، وبعدين يقول لك بص كده من خلاله بعينك، هنبص من خلاله الله نلاقي كل الالوان حتى الاخضر، كوبايه الخضراء هي باينه. قال لي طب ازاي اللون الاحمر والفلتر الاحمر ادى الصوره الملونه دي، مع ان الصوره في الاصل ابيض واسود؟ كل ما في الامر ان احنا بنحط على العين نظاره حمراء، ومع كده ظهرت الكمتراية الخضراء والحاجات دي. قال لك هفهمك دلوقتي، دي مساحه، دي عدة مساحات من اللون، وهنشوف كلام نيوتن صح ولا لا. هنختار ثلاث مساحات ونقيس الضوء الراجع للعين اللي بيقول عنه نيوتن. دي فوتومتر بيقيس الضوء الراجع، وهناخد ثلاث مساحات. المساحة الألوانية هي مساحة خضراء، يوريها لنا دلوقتي، هي المستطيل الاخضر. المستطيل الاخضر، ايوه ده هو ده اللي هنقيس الضوء الراجع ونقيسه، وكذلك وبعد كده البني وبعد كده الرمادي. كل واحد من دول هنسلط عليه احمر وازرق واخضر ونشوف الضوء الراجع قد ايه. لما سلطنا عليه الاحمر اختلف لونه زي ما انتم شايفين، وادى ضوء راجع مقاسه كام؟ 58. يبقى بيدي 58 راجع في الاحمر. بعد كده هندي له اخضر ونشوف الضوء الراجع، اهو نشوف الضوء الراجع نلاقيه 9.6، وبعدين ندي ازرق ونشوف الضوء الراجع لقيت 2.2، فكأنه هو بيدي 59.9 و2 في الثلاث الوان. ده الضوء الراجع من المستطيل الاخضر. طيب هنجرب بقى المستطيل الثاني اللي هو المربع الثاني اللي هو الايه، البني، ونسلط عليه برضو الثلاث اضاءات ونقيس الضوء الراجع. نشوف الأحمر الأول ونقيس الضوء الراجع للعين، نلاقينا نفس الحكاية 58. نسلط الضوء الأخضر ونقيس نفس الحكاية 9.6. نسلط الضوء الأزرق نفس الحكاية 2. الله، طب ليه العين شافتهم مختلفين؟ لو كان كلام نيوتن صح كان لازم نشوفهم بلون واحد، لأن الضوء الراجع بيدي نفس النتائج في المستطيل الأخضر وفي المربع البني، بيدوا نفس الضوء الراجع، وليه شفناهم بقى مختلف الألوان؟ اهو شوف بني اهو ما شفناهوش اخضر، مع ان الضوء الراجع قد الضوء الراجع تمام من المستطيل الاخضر، ومع كده بنشوفه بني. لازم في سر تاني بقى، نروح للمربع الرمادي ونقيس، نرمي الاحمر برضه نلاقيه بيدي نفس الحاجات، يعني بيدي 58 9 6 من 10 و 2. ده الرمادي اهو، والرمادي لما نجرب عليه نفس التجربه ونقيس الضوء الراجع نلاقيه بيدي نفس النتائج. طب عرفنا ازاي وازاي ميزنا؟ بعد كده عملوا تجربه اخطر وعجيبه بقى على اللايف بقى على القرود، دخلوا ابره في مخ القرد في المركز بتاع الابصار، واللي عمل ده دكتور عربي اسمه بروفيسور زاكي في لندن، عمل التجربه دي على قرد ودخل الابره في المركز الابصار اللي بيشوف المساحات، وعمل نفس تجربه ادوين لاند اللي هو المربع الملون اللي بيقيس فيه الضوء الراجع، بس هو في نفس الوقت في إبرة متركبة في مخ القرد بتدي إشارة لما القرد يشوف. ده مخ القرد ودي المساحة اللي بيحصل فيها مركز الإبصار. هيعمل هو مقطع وهيورينا الإبرة، والإبرة إزاي دي الجهاز اللي هو أوسيلوسكوب، عشان لما الخلية تيجي لها إدراك فتدي إشعار عن طريق تسمع خربشة كده، تبقى هي دي إشارة عشان تشوفوا المركز بالظبط فين. فهنعمل مقطع أفقي بالشكل ده مستعرض، بيقول لك الخلايا بقى اللي هي في الحتة دي، هي الخلايا اللي في الحتة دي هي اللي بتحكم على الألوان، وأنا هحط الإبرة في نفس الخلية دي كده، وبعدين أعرض القرد للون معين، المساحة اللولية اللي قلنا عليها، وأعمل التجربة بتاعتي وأشوف الخلية هتدي إشارة ولا ما تديش. إذا أدت إشارة هنسمع خربشة، هنسمع خربشة دلوقتي، في خربشة اللي لو تسمعوا صوت لو في خربشة. هذا الأوسيلوسكوب، هنا بنشوف المساحة دي وبنحددها وهي مساحة حمراء، مساحة حمراء من مجموع مساحات زي الحكاية اللي شفناها في التجربة اللي فاتت. لكن هو هنا هيعمل تجربة عجيبة قوي، بعد ما ياخد النتيجة في أثناء رؤية القرد للمساحة دي داخل المساحات المتعددة المختلفة الألوان اللي هي المساحات دي، هيعمل التجربة غريبة قوي انه يغرق اللوحة كلها لون أحمر، هي المساحة حمراء، فكان المفروض ان الخلية نفسها تعمل إشعار بأنها شايفة، لكن هي بالعكس الإشارة بطلت، الإشارة هنا بطلت ما بتديش صوت. فإزاي مع إن كان المفروض ما دام زود الأحمر المفروض الخلية تصرخ أكثر، لكن الواقع إنها سكتت خالص. سكتت ليه؟ لأن النسبية فقدت، هي حكم الخلية على الألوان نتيجة حسابات نسبية، نسبة الإضاءات بين المساحات المختلفة، لما النسبة دي ضاعت بإنه غرقها بالأحمر فالخلية كفت عن إنها تدي الإشارات. فدي تجربة لايف حية على الكلام اللي قاله إدوين لاند، ويؤكد صدق نظريته إن المخ بيحكم بطريقة مختلفة خالص بناء على حسابات. والدليل على كده أيضا إن إحنا عندنا في الصورة دي أو النموذج ده الباب الأحمر والشباك الأخضر والحيطة الزرقاء، ما بنحكمش عليهم بناء على الضوء الراجع، بدليل إن إحنا لو حطينا إضاءات مختلفة بتتغير الألوان زي ما احنا شايفين. شوف بقى في الإضاءة الخضراء الباب لونه ايه، والشباك بقى لونه ايه، والحيطة لونها ايه، وفي الإضاءة الزرقاء بتختلف الألوان، وأيضا الألوان بتختلف ما بين صبح وظهر وعصر ومغرب لما يحصل خفوت أو شدة في الإضاءة. هنلاحظ دي هنا كمان دلوقتي أهو. لما يحصل شدة وخفوت في الإضاءة بتختلف الألوان. لما نشوف الفيلا كلها نجد نفس الشيء دي الفيلا دي. الفيلا دي لما نعمل ديمينج ونقلل شدة الضوء تختلف الألوان، ولما نحطها في ألوان مختلفة نفس الشيء. شو بيعمل إظلام ويعمل يفتح ويغمق، أما بيفتح ويغمق بتختلف الألوان. يعني كان أصول بقى إن الألوان بالنسبة لنا تختلف ما بين صبح وظهر وعصر ومغرب، لكن ما بتختلفش. في نوع من ثبات ألوان، ودي ظاهرة بالنسبة لنا في الإدراك، color constancy. وسر ثبات الألوان هو الحكاية اللي قلناها، إن المخ ما بيحكمش بناء على الضوء الراجع، لا ده بيحكم بناء على نسبية الإضاءات في المساحات المختلفة، والنسبية دي ثابتة سواء كان احنا صبح او نهار او عصر او مغرب، او حصل خفوت او شدة في الاضاءة، لان الخفوت بيشمل كل المساحات، فالتاني النسبة واحدة، والشدة بتشمل كل المساحات فالتاني النسبة واحدة. وبالتالي الدليل الاخر هي اللي قلنا عليه في لوحة الشطرنج، ان لوحة الشطرنج اذا زودنا سواد المربعات يزداد البياض من تلقاء نفسه، الحكاية اللي بنسميها الكونتراست. فهنشوف الحكاية دي لو لعب هنا في الكونتراست. شوف لما ازداد السواد شدة ازداد البياض من تلقاء نفسه، مع اننا ما لمسناهوش، لان بنحكم على اساس نسبية، على اساس نسبية اللون. شدة البياض مبني على شدة السواد اللي جنبه، فأكن حكم العين حكم مبني على نسبية الإضاءات. ودي نقطة مهمة جدا، إن المخ عشان يحكم على إضاءة مساحة لا، ويحكم على لون مساحة، بيحكم بناء على قياسات بيعملها، قياسات كمبيوترية. هذه القياسات تقيس كل نسبية الإضاءات بتاع جميع المساحات، وبناء عليها تحكم على المساحة اللي أنت بتركز عليه. والدليل على كده ان اللون الاخضر لو عزلناه، هنعزل احنا اللون الاخضر في اللوحة المتعددة دي، هنعزله تماما فيبان بمبا، يبقى كأنه هو اللون لونه اخضر جوه المجموعة نتيجة المساحات النسبية اللي حواليه. دي كلها تجارب مهمة جدا، يعني ازاي بنحكم على ان المساحة معينة لونها كذا؟ بنحكم بناء على قياسات كمبيوترية بيقوم بيها المخ، زي تمام ما الايه اللايت ميتر ده عبارة عن جهاز اسمه الديزيجنيتور بيقيس نسبية الإضاءات. شوف العدة دي كلها هنا بتقلد المخ، هنا دكتور إدوين لاند بيقلد المخ، فجاب جهاز مخصوص يقيس نسبية الإضاءات في المساحات المختلفة. هذا الجهاز اسمه الديزيجنيتور، وده بيقيس تحت كل ظروف الإضاءة والألوان اللي تحصل ويشوف النسب كام. ده نفس الحكاية اللي بيعملها المخ، وبناء على هذه النسب اللي تيجي بيرحلها لمركز تاني ويحكم بناء على هذه القياسات باللون اللي بنشوفه ايه. ده اسمه الديزيجنيتور، وده بيقلد الوظيفة بتاع المخ بانه يقيس نسبة الإضاءات بين المساحات المختلفة. شوف بيقيس ازاي، وبناء على هذه القياسات المخ يحكم ان المساحة اللي انا باصص لها دي لونها كذا، مش بناء على الحكاية اللي قالها نيوتن يعني الضوء الراجع، لا، وإلا لاختلفت الألوان بين صبح وظهر وعصر ومغرب، وإلا لاختلف الألوان بين المشهد الداخلي والمشهد الخارجي إلى آخره إلى آخره. بالطريقة دي بيقول لك أنا أقدر أخمن لون حاجة أنا مش شايفه بناء على قياسات الديزجنيتور، ان الديزجنيتور ده هيديني نسب معينه، فانا ممكن احسب في ورقه بالورقه والقلم واقول لك السلطانيه دي اللي موجوده في الصوره الابيض والاسود في الحقيقه زرقاء. مجرد حسابات، هو بيعمل هنا بمجرد حسابات، هو ما شافش، هو شايف صوره ابيض واسود سلطانيه وفيها فواكه مختلفه الالوان لكن كله ابيض واسود، فبيقول لك انا هعمل حسابات بالديزجنيتور ده واطلع لك لون السلطانيه، مع ان هو ما شافش السلطانيه، فبيعمل الحسابات اللي هي الحسابات الايه اللي حكينا عنها دي، وبيعرف بالظبط لون السلطانيه ايه. اتضح طبعا ان في المركز البصري خلايا متخصصه في الحسابات الكمبيوتريه دي اللي هي اسمها دبل اوبوننت سيلز اللي شايفينها باللون الاحمر دي، يعني اللي بتقوم بالقياسات الكمبيوتريه دي. يجي لها اي لون فتحسب عمليات الحساب بتاعتها وتدي نسبيه المساحات اللي في اللون ده، وبعدين تبلغها بعد كده المركز تاني عشان يقول اللون ده كذا، المساحه دي كذا. هتدي بعد كده النتيجه بتاع شغلها، دول الدبل اوبوننت سيلز هيدوا بقى النتيجه لمساحه تانيه، المساحه التانيه دي تستلم الحسابات دي وتقول اللون ده كذا. والخلايا دي تختلف لما بنشوفها في الهيستولوجي بقى وبتاع الحاجات دي، تلاقي دي شكل ودي شكل ودي مكان ودي في مكان ودي في مكان. أكن المركز الإبصار هي عدة مجموعات من الخلايا، كل مجموعة بتأدي وظيفة وكل مجموعة بتعمل حسبتها وتسلم للتانية. هنا مجموعة تالت بتشوف الحركة، المجموعة دي فقط تخصصها إنها تدرك الحركة، ومجموعة هنا كمان تانية كل وظيفتها تعرف البعد القريب والبعيد. فأكن لما المخ بيحكم على لون، اللي بيحصل ان مش جميع المركز البصري بيشوف اللون ابدا، ده مجموعة خلايا بتشوف اللون ومجموعة خلايا اخرى تشوف الحركة ومجموعة خلايا تشوف الفورم ومجموعة خلايا بتشوف البعد، وبعدين تيجي كل المفردات دي المخ يركبها من جديد، فالصورة متركبة، المخ بياخد مفردات من الواقع وبعدين يركبها. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الألوان وخلق العيون الحساسة الألوان؟ قلنا علشان الألوان فيها بهجة وإسعاد وراحة للعين، وفيها أيضا قدرة على التعرف أكثر وسرعة الحيوان يقدر يتعرف على موضوعات بيئته. يعني هنا اللوحة أبيض وأسود والطائر ده أبيض وأسود، ساعة ما بيخش اللون هنشوف فعلا ان نشوف التعرف بقى سهل ازاي. فاكن الحكايه دي لها وظيفه، وزي ما قلنا ان الالوان بتختلف ما بين صبح ظهر عصر مغرب، لكن احنا ما بنلاحظش الاختلاف ده، احنا بنشوف الالوان ثابته بسبب تدخل المخ وبسبب ان هو بيصحح الدفوهات اللي حصلت دي نتيجة الحسابات، بيعمل حسابات وبناء عليها يحكم على الألوان، ما بياخدش اللون خام كده، اللون اللي راجع من الموضوع خام كده ويقول اللون ده كذا، لا، دي بتحصل حسابات كمبيوترية في المخ بناء عليها بيدينا حكمه على اللون، وعشان كده بيبقى اللون بالنسبة لنا ثابت ما بين صبح وظهر وعصر ومغرب. وأيضا ده السر اللي شفناه في الظلال، إن احنا نشوف ظل رمادي أو أزرق أو بني طلع منين، ونقول طلع منين، نقول لك طلع منين، طلع من المخ، طلع من المخ. يعني أكن في حاجات كتيرة بتطلع من المخ نفسه، المخ هو اللي بيطفيها، هو اللي بيركبها من جديد. يعني احنا بنشوف العالم من خلال كاميرا هي العين والمخ والأعصاب، والمخ بيعيد تركيب مفردات العالم وخامات الإحساس ويخلق ويركب صورة جديدة خالص، ممكن تكون فيها معلومات جديدة، ممكن تكون بتشوف جانب فقط من المسرح الواقع اللي شايفينه. ولأن كل حيوان له عدة مختلفة، ربنا اداله عدة مختلفة، فهتكون النتيجة أن كل حيوان بيشوف مشهد مختلف من الدنيا. يعني مثلا اللي بيشوف الصرصار مختلف عن اللي بتشوفه النملة أو الحمامة أو النحلة أو التعبان أو الدودة الأسكارس أو البني آدم. يعني مثلا في حيوانات ما تشوفش الأبيض وأسود، في حيوانات تشوف ألوان، في حيوانات ما تشوفش إلا مساحات وكتل، في حيوانات ما تشوفش إلا مسطحات، في حيوانات ما تشوفش حاجة خالص زي الدودة مثلا في البطن، كل اللي تشوفه سخن وبارد وإحساسات لمس فقط. وفيه الإنسان اللي بيشوف ثلاث أبعاد وبيشوف البعد الرابع اللي هو الزمن، بيركبه على المشهد فيقدر يحكم بأن فيه ماضي وحاضر ومستقبل. والإنسان هو الوحيد اللي بيدرك الزمن وبيركبه على المشاهد، وهو الوحيد اللي بيعرف أن فيه حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل. النحلة بتشوف الألترا فايولت اللي هي الفوق بنفسجي، احنا بنشوفهاش، ما بنشوفش الألترا فايولت. الوطواط بيسمع السوبر سونيك، احنا ما بنسمعوش. يا ترى هل ممكن في حيوانات بتشوف الاكس راي والامواج اللاسلكي ولا المايكروويف ولا الجاما راي والالفا والبيتا راي والحاجات دي؟ ما نعرفش. هل جايز لما الكلب يهبهب بالليل يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ ما نعرفش. لكن المؤكد ان كل حيوان له عدة بيشوف بيها، والعدة لها حدودها، فبيشوف كل حيوان بيشوف مشهد يختلف عن الحيوان التاني. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الانسان اللي بيشوفه من الدنيا هي مجرد مشهد من خرم باب، وإنه مجرد مساحة شبر في شبر من مسرح مليء بالأحاجي والألغاز. ولكن هو الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بينط على السور ويحاول يفتح الباب الموارب، ويحاول يعني يخرج من سجن الرؤية المحدودة، ويحاول يشوف ما لا يرى. اخترع الميكروسكوب عشان يشوف الحاجات المتناهية في الصغر، والتلسكوب عشان يشوف الحاجات المتناهية في البعد، وأطباق اللاسلكي والرادار عشان يسمع همس النجوم، والجاما كاميرا يشوف بها أشعة جاما، والإنفراريد كاميرا يشوف بها الأشعة تحت الحمراء، والألتراسونيك عشان يحس بالألتراسونيك. يعني هو باستمرار عاوز يقتحم ويفتح الأبواب وينط على السور ويعرف الأسرار والأحاجي والمجهولات. وربنا بيشجع في الحكاية دي وبيحب الحكاية دي، وبيقول له قل رب زدني علما. وربنا بالنسبة للمجتهد بيمد له في الأسباب ويكشف له ويدي له مزيد من العلم، لكن بإذنه ومشيئته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وربنا وعد الصالحين بجنة عرضها السماوات والأرض، فالناس الجهال يقول لك يا عم إيه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض دي، ما احنا شايفين حاجة، ما فيش حاجة. لكن العاقل الحكيم هو عارف إنه مش شايف من الدنيا إلا واحد من ألف، وكل ما يزداد علمه كل ما يحس انه كمية الحاجات اللي بيعرفها قليلة جدا، وبالتالي بيصدق ربنا اكتر ويصدق القرآن اكتر، لانه بيدرك حدوده، بيعرف حدود قدرته وبيعرف حدود جهله، وبالتالي بيبقى عنده افق عريض ويبقى عنده استعداد انه يصدق. اذا وصلنا واذا طلعنا احنا الاثنين انا وانتم من الحلقة الطويلة دي بالنتيجة دي، يبقى فعلا احنا استفدنا كتير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.